وده تصرف في غاية من الذكاء، يعني اجتهاد عظيم جدا. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أقول إن الشافعي رحمه الله اعتبر وصف الحرية أو لم يعتبره، يعني هو اعتبره من وجه ولم يعتبره من وجه، اعتبره من وجه ولم يعتبره من إيه؟ من وجه. لو اعتبر الشافعي رحمه الله قيد الحرية، يبقى ما كان يلحق جنين الأمة بجنين الحرة. الشافعي فعل ذلك، لم يلحق جنين الأمة بجنين الحرة، فتجب فيه الغرة المقدرة بإيه؟ بنصف عشر دية الحر. لكنه بجنين الحر ألحقه نوعا ماشي لا عينا، فقال جنين الحر تجب فيه نصف عشر دية أبيه، وجنين العبد تجب فيه نصف عشر قيمة أبيه. فهو ألحق، يبقى جنين الشافعي ماذا صنع؟ ألحق جنين العبد بجنين الحر نوعا لا عينا، نوعا لا عينا. أشرح كلمة هذه من اختراعاتها، نوعا لا عينا يعني ما الفرق، يعني ما المقصود بنوعا وعينا؟ لو ألحقه عينا يبقى وجب في الأول نصف دية الحر، يبقى يجب في الثاني نصف دية الإيه؟ الحر. وجب في الأول خمس من الإبل، فيجب في الثاني خمس من الإبل، وليس الأمر كذلك. هو ألحقه نوعا، نوع الغرة الجنين تجب فيه ماذا؟ نصف عشر دية أبيه، فإن كان أبوه حرا أوجبنا إيه؟ خمسا من الإبل، وإن كان أبوه عبدا يبقى الواجب بالاعتداء عليه نصف عشر قيمة أبيه. وكنا قبل ذلك أن الشافعي رحمه الله ألحق العبد بالإيه؟ بالمال لكثرة شبهه به. ممكن هو لم يلحق الأمة بالحرة، ولكن ألحق الجنين الأمة من الجنين الحر. ألحقه إيه؟ نوعا لا عينا أيضا، لأن لو ألحقه عينا يبقى القدر الواجب في الأول هو القدر الواجب في الثاني. وهنا الشافعي اعتبر في الحر الدية، واعتبر في جنين العبد القيمة. لكن هذا الجنين إذا كان من حر ليس يكون حرا أيضا. نعم، الجنين إذا كان من حر يكون حرا أيضا. هو لا يعني هو أصلا مات في بطن أمه، فيعني لا يتعلق كبير. يعني على كل الواجب فيه نصف عشر قيمة الأب الحر إذا كان أبوه حر، إذا كان أبوه حرا ماشي. طب الأمة هذا نصف عشر قيمة العبد الذكر ماشي، أو عشر دية الإيه؟ الأم. هو قال الواجب فيه جنين الرقيق عشر قيمة الأم ماشي، عشر قيمة الإيه؟ الأم، عشر قيمة الأم. هذه الأم كم قيمتها؟ ألف، يبقى هو مقدر بإيه؟ بمئة. عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى. بس أشياء بالقلم الرصاص ثم أمسحها بعد ذلك.